لأن أغلب ما انتشار الشمس يكون في الضحى، في وقت الضحى هو يعني شعاع الشمس يمتد بقوة. هنا قد يسأل سائل يقول طيب مش علاقة البروج في قتل أصحاب الأخدود وعلاقة المجرمين والمعذبين والمعاندين لهؤلاء المستضعفين يأخذونهم واحدا واحدا يلقونهم في هذه الأخاديد التي توقد فيها النيران، تشتعل فيها النيران، فيؤخذ المؤمن ويلقى في هذه النار ويؤخذ الثاني والثالث، يعني قوة وجبروت من هؤلاء المتكبرين على هؤلاء الضعفاء. مش علاقة البروج، ما علاقة، ما رابط البروج. قال كأن هذه بشارة لمن يلقى في تحت الأرض في هذه الخدود أنه سيكون في أعلى النيل، ارتفاعهم عند الله عز وجل ومنزلتهم عند الله كمنزلة هذه البروج في الأرض، علو مكانتهم عند الله سبحانه. ولو وضع في خندق تحت الأرض وفي نيران إلا أن روحه وين صعدت السماء، صعود بعدها كبعد البروج. فهذا في رابط قوي. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة شاهد ومشهود. السعدي له تفسير جميل. السعدي دائما غالبا يعمم الآيات، ما يحاول يربطها بشيء معين. هو قال الشاهد المبصر، الله يقسم بكل من يبصر، أنت تبصر وهذا يبصر وهذا يبصر وهذا يبصر، والحيوان يبصر والطيور تبصر والحشرات تبصر، كل من يبصر كما قال فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. فالشاهد هو الذي يبصر أمامه، يشاهد أمامه، والمشهود هو الذي المبصر الذي يشاهده غيره، يشاهد. فأنت تشاهد غيرك وتشاهد الجمادات وتشاهد كذا، والله من فوق هؤلاء كلهم شهيد مطلع مبصر. السعدي يرى العموم. إذا جاءك شخص قال طيب كيف السلف يقولون الجمعة ويقولون يوم عرفة ويقولون يوم النحر ويقولون يوم كذا ويوم كذا، أقول هذا من التفسير بالمثال، وهذا كثير عند السلف، كثير عند السلف، ودب عليه الشيخ الإسلام تيمية في مقدمة أصول التفسير. هذا من التفسير بالمثال، لما يقول لك مثلا آيات كثيرة في القرآن يفسرونها بالمثال، يفسرونها بالمثال، فهذا منها. ما يقصد الحصر؟ أيوة، ما يقصد الحصر، يقصد كان يقول يعني الشاهد مثل يوم القيامة، المشهود مثل يوم، الشاهد مثل يوم عرفة مثلا، المشهود مثل يوم القيامة لأنه مشهود، ذلك يوم مجموع من الناس وذلك يوم مشهود، فيقول مثل، كان يقول مثل كذا. فإذا قيل لك لا تقول يعني هذا ما بالتمثيل، ما يريدون الحصر. هم يقول لك يعني لو جاك مثل ما قال شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، لو جاك واحد سألك قال لك ما الرغيف، جاك أعجمي قال لك ما هو الرغيف، أنت تقول أحضر لي رغيف، فأنت تجي تحضر له رغيف تقول هذا الرغيف شو أمامك، تحضر له رغيف وهذا رغيف من خبز، يعني لا يحتاج إلى بيان، خلاص يعني أمامك واقع مشاهدة يعني. إيه هذا شيخ الإسلام لك قول علي بن طلحة علي بن عباس الشاهد الله والمشهود يوم القيامة، ألا يورد عليه أن هذا القول فيه نظر لقوله تعالى واليوم الموعود، كيف يفسر له المشهود يوم القيامة وبعد اليوم الموعود؟ ما في مانع أنك تذكر يوم القيامة بعدة أبصار، فتقول مثلا كان تفسير القرآن القرآن، يعني كان هذا باب التكرار لإثبات الفائدة. إيه يقول لك لا، يريد أن يوضح لك ما هو اليوم، قال لك والمشهود هو يوم القيامة هو ذلك اليوم الموعود، أو اليوم الموعود هو ذاك اليوم الذي مثل ما قال ذلك يوم مجموع من الناس وذلك يوم مشهود، فجمع بين الجمع والشهادة، وهنا جمع بين الوعد والشهادة، ويقول هو يوم الموعود سيصل كل إنسان لأنه وعد الله حق وهو مشهود في مشهود. لا في معنى. عندك شيء تفضل؟ لا شيخ السعدي أو له كل من يبصر الشاهد المشهود المبصر الذي أنت تبصره، تبصر جدار، تبصر أرض، تبصر سماء، سواء كان من الجمادات أو من الناس، تبصر رجلا يمشي وامرأة تعمل وكذا، كل ما هو مبصر وكل ما هو مبصر هو بنفسه. فهذا تعميم يعني يدخل في كل ما ذكر عن السلف ولا يتعارض معه. نعم تفضل. ما وجه كون يوم الجمعة شاهد؟ اليوم المشهود يوم عرفة معروف، لكن يشهد على ماذا؟ هل على عمل الأسبوع مثلا؟ يمكن يعني يشهد أو ما قال الجمعة، يقول جمعة مشهود في بداية أول قوله ذكر في الأخير، شوف الأخير آخر شيء الشاهد يوم الجمعة، قال والمشهود يوم الجمعة. قال الشاهد الإنسان، والمشهود يوم الجمعة. وفي الأول قال شاهد ومشهود، قال الشاهد يوم الجمعة. لا آخر شيء قال والمشهود يوم عرفة. آخر شيء قال قارئ الأكثرون فوق صفحة الثانية. إيه الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. يمكن يشهد على الناس بأعمالهم، يعني تعرف أن الأيام تشهد، والأرض تشهد، والسماء تشهد، وأطراف الإنسان تشهد، وجلوده تشهد. يمكن يوم القيامة يوم الجمعة يشهد على الناس بأعمالهم، الذي يبكر الصلاة ويشهد صلاة الجمعة وكذا وكذا. الله أعلم، قد يكون من هذا الوجه. شيخ، قد يكون تفسير الشيخ السعدي يعني مخصوص بأحد أنواع الشهادة، يعني البصر وكذا. هو هذا هو عشان قال معنى الشهادة أنك تشاهد الشيء تبصر، شاهد من الشهادة. وأصلا الشهادة، الشهادة الذي يشهد الإنسان على فلان وما يشهد له شيء رآه بعينه، فهي مأخوذة من رؤية، مأخوذة من لفظ الرؤية. نعم. وقوله قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، وجمعه أخاديد. كل كلمة، كل قتل في القرآن معناها لعن. أي كلمة قتل، قتل الخراص، قتل الإنسان وما أكفره، أي لعن. نعم. وجمعه أخاديد، وهي الحفير من الأرض. وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل، فقهروهم وأرادوا أن يرجعوا، وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم، فأبوا عليهم، فحفروا لهم في الأرض أخدودا، وأحججوا فيه النار، وأججوا فيه النار، وأعدوا لها وقودا يسعرونها به، ثم أرادوهم فلم يقودا، يعني من الحطب، كل ما انتهى الحطب اللي عندهم وضعوا فيها. نعم. ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولهذا قال تعالى قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجانبه، المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به، فهو العزيز الحميد. وإن خفى سبب ذلك على كثير من الناس. ثم قال الذي له ملك السماوات، يعني يخفى، يعني قد يقول كيف الله عزيز ذو قوة وجبروت وأولياءه بهذا الشكل يعذبون، فيحمل على هذا العزيز الحميد، يعني عزته في مكانها ومحمودة وأعماله حميدة. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض، من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. وهذا يفسر الآية السابقة، العزيز الحميد، من هو، ما هي هذه العزة، ما هو هذا الحمد. قال عزته أن له ملك السماوات والأرض، وهؤلاء كلهم، هؤلاء الطغاة تحت حكمه، الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء شهيد، أي مطلع على أعمالهم، لا يخفى عليه شيء. ومع ذلك يعني قد يكون امتحان للمؤمنين، قد يريد الله بهم خيرا، يرفع درجاتهم. وهذا في التعزية أيضا للمؤمنين في كل زمان في كل مكان، يعني أن يعرفوا أن الله معهم، ولو عذبوا ولو اضطهدوا ولو سجنوا ولو ليس بغافل عنهم. أي نعم، هو معهم، يعني ويظن الإنسان بربه ظنا حسنا أن الله، أن الله أراد به خيرا. إذا كان الأنبياء والأصفياء والأولياء عذبوا وأوذوا، فهو يتحمل هذا ويعرف أن، يعني أن الأمر فيه خير له، وأن الله أراد له خيرا. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل والأمثل. نعم. قد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم. فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم، فامتنع عليه علماؤهم، فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم، واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم، فغلب مؤمنوهم على كفارهم، ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين، فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها. وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة ونبيهم حبشي،

فللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بخلاف ما أعده لأعدائه من الحريق والجحيم، ولهذا قال ذلك الفوز الكبير. ثم قال إن كانها بشارة لهؤلاء الذين عذبوا. العجيب أنك لو تبحث في القرآن لم يوصف الفوز بأنه كبير إلا في هذه السورة، مقابل هذا التعذيب وهذا الاضطهاد يأتي كلمة الفوز الكبير. ما في في الجنة وصف الجنة بالفوز الكبير القرآن كله إلا هذه الآية. فوز عظيم، فوز مبين، ماشي كبير، لكن كبير هنا فقط، فكأن بشارة. نعم. ثم تجري من تحت الأنهار، حتى في نباتات يعني تحت غرف تمشي يعني تحتهم وتحت غرفهم. إيه لا، وفي بلفتة جميلة حتى أني سمعت بعض المعاصرين الدين يعني يبحثون عن البلاغة القرآنية يركزون عليها، يقول هم في الأخاديد يعذبون وفي نعيمهم الأنهار تجري من تحتهم، مقابل هذا النار والعذاب الذي يجري من تحتهم يكون يوم القيامة الأنهار تجري. تجري من الأنهار الذي ذكرت القرآن كثيرا، تفسيرها أن الأنهار تجري تحت قصورهم وتحتهم هم وهم يمشون، يعني الجنة كلها أنهار وقصورهم فوق الأنهار والأنهار تدخل القصور وتخرج، وكذلك الناس يعني في الجنة أهل الجنة يمشون الأنهار من تحت. يعني أنه حقيقة أن الماء يجري تحت رجله، أو أنه مثلا يقولون يعني إذا كان النهر موجود يقولون تحت مثلا تحت يعني فهم كلامك يعني هل النهر يجري تحت رجليه حقيقة مباشرة يباشر الرجلين؟ ممكن الله أعلم. يمكن شيء مثل قول فرعون هذه الأنهار تجري من تحتي. ما يقال أنه هل نقول تجري من تحتي لأن بنى خصره على نهر يمكن على النهر والنهر تجري من تحتي. فرعون لما قال هذه الأنهار تجري من تحتي قال بعض المعاصرين برضو في لفتة قال أجراها الله فوق رأسه أجراها غشي من الأمي ما غشي جميل. نعم. ثم قال إن بطش ربك لشديد، أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي، فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب، ولهذا قال إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع، وهو الغفور الودود أن يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود قال ابن عباس وغيره هو الحبيب ذو العرش، أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. والمجيد فيه قراءتان، الرفع على أنه صفة للرب عز وجل، والجر على أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح. فعال لما يريد، أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقهره وحكمته وعدله، كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب؟ قال نعم. قالوا فما قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد. وقوله هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد. وهذا تقرير لقوله إن بطش ربك لشديد، أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا، أخذ عزيز مقتدر. وقوله بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد، والله من ورائهم محيط، أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه. بل هو قرآن مجيد، أي عظيم كريم، في لوح محفوظ، أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. وقال الحسن البصري إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. الله أعلم. الله خير وبركة فيك شيخ طارق. لي أطال معنى الأثار دي اللي أخذت لنا وقت الأثار قليلة أي اللي بعد